الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رجل أعمى وليس عنده قائد يلائمه كما ذكر في الحديث، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام يخشى على نفسه منها، واسترخص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ذهب الرجل برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ناداه عليه الصلاة والسلام قائلا له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، ما دمت تسمع النداء فلا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صلاة الجماعة: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فقد استقر لدى الصحابة رضوان الله عليهم بأن من تخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة إلا مريض أو خائف، فالمريض معذور، ومن كان خائفا من عدو ونحوه فيعذر بذلك، وأما بدون عذر فلا. وقد رأى بعض العلماء رحمهم الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، ومعنى قولهم شرط أي أنها لازم، لا تصح الصلاة إلا جماعة إلا من عذر، كالوضوء الذي هو الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بدون وضوء ما صحت صلاته، وكذلك إذا صلى بدون الجماعة من غير عذر يرى بعضهم أنها لا تصح صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا لأهميتها، وأنه لا يعذر بتركها إلا مريض ونحوه. فالواجب على المسلم الاهتمام بالصلاة مطلقا، يهتم بالصلاة اهتماما بالغا، والرجل يهتم بصلاة الجماعة فيحافظ عليها، فإذا وفق للمحافظة على صلاة الجماعة حفظ ما سواها من أمر الدين، وإذا تساهل بالصلاة وضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يليها في المرتبة الصلاة ثم الزكاة. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي يدخل بها المرء في الإسلام، فحري بالمسلم أن يحافظ على الصلاة محافظة تامة، لأنها تعينه على طاعة الله وتزجره وتنهاه عن معصية الله، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمسلم بحاجة إلى ما يساعده لفعل الطاعة ويبعده عن فعل المعصية. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، إذا حافظ عليها كان له صلة وثيقة بربه جل وعلا، وإذا ضيعها قطع الصلة بينه وبين الله جل وعلا. وكلما اهتم المرء بصلاته قويت صلته بالله جل وعلا، وسهل عليه أمر الطاعة وحفظ من المعصية. وكلما تساهل بالصلاة والعياذ بالله تساهل بفعل الواجبات وأقدم على فعل المعاصي، لأنه لم يكن عنده ما يزجره وينهاه عن المعاصي. فالصلاة هي الناهية عما يغضب الله جل وعلا. ويجب على المسلم أن يهتم بولده منذ الصغر، ذكرا كان أو أنثى، آخذا بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، التي هي سن التمييز، فإذا عود على الصلاة من ذو الصغر نشأ عليها بإذن الله وحافظ عليها في الكبر. وإذا تساهل نحوه الوالدان ولم يأمراه بالصلاة منذ صغره، حينما يكبر يمتنع عليهما فلا يستجيب، ويعاقبان على ذلك لتضييعهما تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينشأ الولد عاقا لوالديه والعياذ بالله. وإذا نشأ الولد على الصلاة منذ الصغر نشأ محبا للخير راغبا فيه مستسهلا له، وإذا لم يعود عليها استثقل الخير والطاعة وسهل عليه أمر المعصية ونشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله. وإذا علم الصلاة علم ما سواها من أفعال الخير، لأنها هي الأساس، فيعلم الصدق والأمانة والإحسان واللطف بمن دونه وتوقير الكبير ورحمة الصغير، وهكذا سائر الأعمال الصالحة الطيبة ينشأ عليها، لينشأ بإذن الله محبا للخير مبغضا للشر، فيكون الولد في هذه الحال نعمة على والديه، ينفعهما حيين وميتين، ينفعهما حيين بالبر والطاعة والامتثال، وينفعهما بعد الممات بالدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح بدعواته الصالحة امتداد واستمرار لعمل الوالد العمل الصالح لا ينقطع. فحري بالمسلم أن يحرص على ولده ذكرا كان أو أنثى، وينشئه على الفضيلة والخير وحب الصالحات، ويحفظه عن قرناء السوء وجلساء السوء وشياطين الإنس والجن بإشغال وقته فيما ينفع. فقرناء السوء يفسدون الولد وينشئونه على ما تعودوا عليه من الأعمال السيئة، فينشأ والعياذ بالله نشأة فاسدة، لأن استلمه شياطين الإنس فصرفوه عن طاعة الله جل وعلا. وكما قيل: وكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا اقترن الولد بالأخيار نشأ مثلهم خيرا فاضلا، وإذا اقترن بالأشرار نشأ مثلهم نشأة فاسدة والعياذ بالله. وأهم ما يعود عليه الولد منذ الصغر الصلاة من بعد سن التمييز، من السن التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وليكن الضرب ضربا غير مبرح غير شديد لا منفر، وإنما زجرا عن الترك وترغيبا في الخير. والصلاة في هذا السن لا تجب عليه، وإنما يجب على الوالدين أن يعوداه، ولا تجب الصلاة على الولد بنفسه إلا إذا بلغ 15 سنة أو بلغ سن البلوغ، وإنما يعود عليها منذ الصغر حتى يعتادها. وإذا أهمله الوالدان فقد يعاقبان بعقوقه لهما ومعصيته لهما ومخالفته لما يريدانه، لأنهما لم يؤديا ما أوجب الله عليهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فحري بالمسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم بمحافظته على الصلاة بنفسه، وليكن قدوة صالحة لأهل بيته، لأنه كلما كان الأب ورب البيت قائما بالأعمال الصالحة اقتدى به أهل البيت الصغير والكبير، وكلما كان معرضا عن الطاعة اقتدوا به في ذلك. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكل واحد من الإمام الأعظم إلى الخادم، كل واحد مسؤول على قدر مسؤوليته. ورب البيت قدوة حسنة لأهل بيته أو قدوة سيئة لأهل بيته والعياذ بالله. وكما قال القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الطبل، يتعودون ما تعوده والدهم ومربيهم. فليتق الله العبد في نفسه، وليتق الله في أهل بيته فيعودهم على الخير ويحذرهم من الشر. يقول السائل: هل يلزم القيام لسجود التلاوة؟ وهل يلزم السامع إذا كان محدثا حدثا أصغر؟ أولا، لا يلزم القيام لسجود التلاوة، أنه إذا قرأ آية السجدة فيسجد. وهل يلزم لها تكبير وتسليم أو لا يلزمان؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. ويقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، ثم إن قال بعد ذلك: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن، وإن دعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة فحسن. المهم أن يقول أول ما يسجد سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر. يقول: وهل يلزم السامع إذا كان محدثا حدثا أصغر؟ نعم، لا يسجد المحدث، لأن السجود صلاة، فلا يسجد إلا من كان على طهارة. يقول السائل: وجدت امرأة كبيرة في السن وليس معها أحد، فكنت معها في السفينة وأقوم بحمل متاعها، وحينما وصلنا قمنا بالعمرة معا، وكانت امرأة صالحة، ومسكت يدها وأنا في الطواف، فقالت لي: هل يصح ذلك؟ فقلت إنها كبيرة في السن ولا تستطيع، فهل مسك يدها في الطواف أو السعي فيه شيء؟ خدمتك ومساعدتك لها بحمل متاعها ونحو ذلك حسن وتؤجر عليه، ومن المساعدة مساعدة الضعيف، لكن لا يجوز لك أن تمسك يدها لأنك لست لها بمحرم، فلا يجوز لك أن تمسك يدها، وإنما تساعدها بدون مباشرة لعضو من أعضائها. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة إلى من ليس من أهل السنة كأهل الطرق المنحرفة عن العقيدة الصحيحة، علما بأنهم يدعون ويستغيثون بغير الله تعالى؟ الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا كفر، شرك أكبر مخرج من الإسلام، وكفره والعياذ بالله أشد من كفر اليهود والنصارى، هذا خارج عن الإسلام ولا يجوز أن يعطى من الزكاة. إذا كان من أهل البدع غير المكفرة، بدعة غير مكفرة، وإعطاؤه من الزكاة ترغيبا له في سلوك الصراط المستقيم والابتعاد عن البدع فلا بأس بذلك. وأما إذا كان على بدعة مكفرة كمن ذكرت ممن يستغيث بالأموات ويدعوهم فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، وصاحبه خالد مخلد في النار، فلا يجوز أن يعطى من زكاة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. يقول السائل: هل يجوز كتابة آيات القرآن في البيت حيث مكتوب في بيتي قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ القرآن العظيم نزل للقراءة والتدبر والتأمل والعمل بما فيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، ولم ينزل ليجعل مناظر في البيوت أو لوحات تعلق على أشكال مختلفة، فلا يجوز ذلك، وإنما نزل للتأمل والتدبر والتفكر في آياته والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. وقد كره كثير من العلماء كتابة اللوحات بآيات من القرآن وتعليقها، لأن هذا صرف للقرآن لما نزل من أجله، كأنه إذا عملنا ذلك كأننا اتخذناه زينة فقط بهذه الأشكال والرسوم، والقرآن نزل منهجا للحياة كلها ليتأدب المسلمون بآدابه ويتخلقوا بأخلاقه كما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. يقول السائل: في بلادنا لا نقوم بالصلاة عند مشاهدة القمر أو الشمس إذا خسف، فأرجو أن تعطينا بسطة عن ذلك، وهل تصلى في النهار؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة إذا وجد سببها وهو الكسوف أو الخسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ذلك خرج مسرعا إلى المسجد يجر رداءه يخاف أن تكون الساعة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الكسوف، كل ركعة بركوعين، يعني يصلي الركعة الأولى بقراءة الفاتحة ثم وسورة طويلة ثم يركع ثم يقوم من الركوع، وقبل أن يسجد يقرأ الفاتحة وسورة أقل من الركعة من السورة التي قبلها، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يقوم قائما ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. وإدراك الركعة الأولى بإدراك الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، وهي سنة إذا وجد سببها تصلى ليلا أو نهارا، ويجهر الإمام بالقراءة. يقول السائل: ما حكم سقوط الشعر أثناء الإحرام أو أثناء الوضوء عن طريق مشط اللحية؟ إذا كان في حال الوضوء فلا يؤثر، ما يسقط من الشعر حال الوضوء أو حال الاغتسال لا يؤثر على الإحرام، إنما المحرم ممنوع من أن يعمل شيئا بيده أو بآلة أو بدواء لإزالة الشعر، وأما إذا كان يسقط الشعر من نفسه فلا حرج على المرء في ذلك، لأن هذا ليس في استطاعته حبسه ومنعه، فليس مؤاخذ بذلك. فمثلا لو مسح رأسه في الوضوء علق بيديه شيء من الشعر لا يؤثر عليه ذلك. ويقول: امرأة تبلغ من العمر 86 سنة، هل تصلي وقدميها مكشوفين وهل تلبس النقاب؟ ما دام هذا عمرها 86 سنة فليس عليها أن تلبس النقاب أمام الرجال، لأنها كبيرة لا ترجو نكاحا فليس لها عورة بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للصلاة فتستر بدنها إلا الوجه. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى روح الأموات؟ هذا لا يجوز، لأنه لم يرد، والعبادات توقيفية، فلم يعمل الصحابة رضي الله عنهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا باجتهاد منهم قرأوا الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمر لنا بأن نعمل نحوه شيء سوى المحبة في القلوب والمتابعة في الأعمال والصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لم نؤمر بالأضحية له ولا بالصدقة عنه ولا بشيء من ذلك، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كل ما يعمل كل مسلم من عمل فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه هو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه. أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن مأمورون بالصلاة عليه والسلام عليه، ولم نؤمر بالصدقة عنه ولا بالأضحية له ولا بقراءة شيء من القرآن وإهداء ثوابه إليه، هذا لم يرد. وهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجر أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى ورغبنا فيه، فنحن نعمل ما نعمل متابعة له عليه الصلاة والسلام. وكما قال وكما ورد: الدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة والعياذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولم يرد الأمر بأن نقرأ القرآن ونهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. أمرنا بكتاب الله نسارع، أمرنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسارع. ما لم يرد لا في الكتاب ولا السنة لا يسوغ لنا أن نعمله، لأنه لو عملناه فهو يضرنا ولا ينفع، ومردود على صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. لم تعمل العمل يرد عليك؟ اعمل العمل المقبول الذي ينفع، اعمل عملا ينفعك عند الله، ولا تعمل ما يرد عليك ولا يقبل منك. ويقول: ما حكم الرمل في الطواف؟ الرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة مستحب. حينما تقدم إلى مكة مهما تكرر قدومك، كلما قدمت إلى مكة أول طواف تطوفه يستحب لك فيها الرمل، وذلك طواف العمرة لأنه أول طواف تقدم به إلى مكة. طواف القدوم للمفرد والقارن أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب الرمل، وما عداه فلا. يقول السائل: هل نجتمع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نتفرق؟ ما ورد الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه على حدة، وما لم يرد لا ينبغي أن نفعله. يقول السائل: رجل مصر على التدخين مع النصح له كثيرا بالإقلاع عنها، فما حكمه في الإسلام؟ لا يجوز للمسلم أن يصر على التدخين لأنه خبيث من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، بل هو خبيث من الخبائث، مضر بالبدن، مضر بالمال، مضر بالدين، مثقل عن الطاعات، لا خير فيه. فالواجب على المسلم الابتعاد عنه والبعد عنه، لكن لا يقال إن مستعمله كافر أو خارج عن الإسلام لكونه أصر على ذلك، فهو ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي يجب على المسلم الحذر منه، لكن لو استمر عليه فلا يكفر بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.